التأكيد معلومة كل وأجمع وتوابع أجمع. هذه ألفاظ العموم والشمول في التوكيد، كل من ألفاظ العموم وأجمع، أجمعون كذلك جمعاء وجمع، هذه كلها ألفاظ عموم. وتوابع أجمع معروفة، أقطع أبطع أبطع، جاء القوم أجمعون، أقطعون أقطعون أبطعون، فهذه توابع أجمع وهي تفيد العموم. قال لو تعيد لنا شرح تعريف التوكيد اللفظي التعريف الثاني لعلك تريد التوكيد المعنوي. تريد تعريف ثاني للتوكيد المعنوي فقلت اللفظي، وهو ما اشرنا اليه امس، هو نفس التعريف الاول، التابع الرافع لاراده غير الظاهر، واضح، التابع الرافع لاراده غير الظاهر. جاء القوم، الظاهر من هذا انه جاء جميع القوم ولم يتخلف احد منهم، هذا هو الظاهر. لكن هناك امر اخر مرجوح، وهو انه جاء بعض القوم، اطلقت الكل واردت البعض، فالتابع الذي هو التوكيد المعلوم يرفع اراده غير الظاهر، فتقول جاء القوم كلهم، فما يبقى بعد ذلك احتمال اراده غير الظاهر. لعلك تريد هذا، الله اعلم. المعلومة كاليوم الأسبوع الشهر أقدرها بالدينار، سنة الله. ذلك لا يصلح. من الذي منع عن توكيد النكره؟ البصريون. نعم جمهورهم. فلنظم ان التوكيد معاه في تؤكد النكره، فلا بد من الانتفاق بين المؤكد والمؤكد التعليل. وكيف تؤكد نكره بمعرفه؟ اين الاتفاق في التعليل؟ لهذا احتلوا. لك ان تبكى ما اعراب الثاني التوكيد على الصحيح. احسنت، التوكيد على الصحيح. لا نسوى عبد الناصية، ناصية كاذبة، ما يعرف ناصية ثانية؟ ناصية بدل لا ناصية كاذبة صفة. أحسنت. كم نوع البدل؟ أربعة، كل من كل ضعف من كل واشتغال وطلب وابتداء وثلاثية. هل يبدل الفعل من الفعل يا عبد الرحمن؟ نعيد مثاله. لا، هذا توكيد. يضاعف له العذاب. احسن، بدل من يلقى. سيأتي معنى اللام الفعل المفعل لو استعمل هذا ان شاء الله فيه. أين توقف مني عن الشفاء؟ قالوا ضاق الصلة ومثل النطق. قال ومثل النطق بقوله واعطف على سائلك الضعيف. فالضعيف نعم السائل، وهو مضاد للموصوف. بعض النسخ وهو ايش؟ مضاد للموصوف ولا خطأ. وهو مضاد للموصوف اي مشابه له بتعريفه، كما اشار الى هذا الناظم بالصفه ان لا بد ان يضاهي الموصوف، اي تشابه الموصوف تعريفا وتنكيرا واعرابا، بخلاف البدل فلا يشترط فيه المضاهاه في التعريف. لا تشترط المضاهاه في التعريف كما تقدم. اما الصفه لا بد، ومثل التوكيد لا بد من المضاهاه في التعريف والاعراب. التوكيد حكم حكم تماما. قالوا مثلا الوصف بقول واعطف على سائلك الضعيف، جعل الضعيف نعت لسائل، وهو مضاد للموصوف اي مشابه له لتعريفه، كما شرط الشيخ. نعم شرط الشيخ هذا كما تقدم معنا. وكذا تنكيره واعرابه في بعض النسخ تنكيره، لكن عندنا في المثال هنا او عندنا هنا في النسخه هذه حذفة تنكيره. وكلا تنكيره هو إعرابه، فهذه لا بد أن توجد في النعت، الاتفاق بين المنعوت والنعت في التعريف وفي الإعراب، في التعريف والتنكير، وأيضا في وجه من أوجه الإعراب. فلا يكون المنعوت معرفة والنعت نكيرة والعكس، ولا يكون المنعوت مرفوعا والنعت منصوبا أو العكس، ما يصلح هذا. فلا بد من الوفاق بينهما تعريفا وتنكيرا، وايضا في وجه من اوجه الاعراب، فلا بد من هذا، سواء كان النعت سببيا او تطبيقيا. فلا بد من الاتفاق في اثنين من خمسه، لا بد من الاتفاق في اثنين من خمسه، اي في واحد من اوجه الاعراب، ثلاثه اوجه الاعراب ليس كذلك، ياخذ واحد من كلاهما، وواحد من اوجه التعريف وايش؟ والتنكير. فلا بد من الاتفاق بين النعت والمنعوت في اثنين من خمسه، سواء كان النعت سببيا او حقيقيا، لا بد من هذا. ثم ان كان حقيقيا ايضا زيد له اثنان من خمسه اخرى، وهما وهي التنكير التذكير والتأنيث، واحد ياخذ واحد منهما، وايضا التعريف لا الافراد والتثنيه والجمع، ياخذ واحد منهم. فيكون النعت الحقيقي الحاصل فيه انه يتبع منعوته في اربعه من ايش؟ من عشره، كما تقدم معكم في اربعه من عشره. هذا هو الحاصل ان كان، او ما هو الذي هو واجب فيهما؟ فيهما كليهما، ما هو الذي هو واجب فيهما كليهما؟ اثنين من خمسه لابد، وهي الاتفاق

نعم، لكنه يكون جامدا غير مشتق، أي البيان يكون جامدا غير مشتق، وهذه إشارة منه أن البلاء قد يكون مشتقا، كان يشير إلى هذا. في خلاف اشتقاق البلاء، في خلاف. نعيد القراءة. قال: وقد اختصر الناظم وأحكام هذه التوابع جدا ولم يتعقب للبيان، لأنه صح أن يكون بدلا كما سمعت القاعدة غالبا، هنا قيد بالغالب، وبعضهم يقول لا داعي للتقييد لأن القاعدة منفردة عندهم، وبعضهم لا يقول لا هي منفردة، لكن مسائل تعين فيها البدلية، ولكن مسائل تعين فيها عقل البيان كما ستجد هذا القاعدة. قال: لكنه يكون جامدا غير مشتق، كجاء زيد أخوك، يا أبا علي ما إعراب أخوك؟ بدل أيضا عطف بيان، احسنت، بدل عطف بيان، لكنه يكون جامدا غير مشتق، كجاء زيد أخوك، ومشابها لما يليه من تنكيره وتعريفه وغيرهما. نعم، بخلاف البدل، البدل لا يشترط فيه هذا أن يكون مشابه لما يليه تعريفا وتنكيرا، كما تقدم معنا الإشارة إلى هذا من تمثيل الناظم، أن النكرة تبدا من عش من المعرفة، أن النكرة مرضت بزيد رجل ضعيف، مرضت بزيد رجل ضعيف، ما إعراب رجل بدل، وهنا يبدأ النكرة من عش من معرفة، لا نسمع بالناصية ناصية كاذبة، إبداء النكرة من معرفة، فلا يشترط في البيان أو لا يشترط في البدل الاتفاق التعريف والتنكير، إذا الكل يقول لا يشترط في الاتفاق بالتعريف والتنكير. يسألونك عن الشاهد الحرام مثال فيه بدل عموم ربما كل من كل وغيره لا يشترط فيه هذا. طيب، فهذا هو الفرق بينهما، بين البيان وبين البدل. فما من يعيده يعيد الفرق بينهما، بين البيان وبين البدل؟ محمد، البدل يشترط فيه التوافق التعريف والتنكير بخلاف عقل البيان، لا بد من التوافق. فانت ان البدل مقصود بالحكم بلا واسطه، وانما يذكر الاول توطئا لذكر الثاني. البدل هو المقصود بالحكم بخلاف البيان، المقصود بالحكم هو المبين الذي قبله، هو المقصود بالحكم. احسنت. وايضا كذلك البيان يكون جامدا، لكنه يكون جامدا غير مشتق، البيان لا يكون الا جامدا، واما البدل فيه خلاف. والبيان ما نعلم خلافا، الله اعلم، ما نعرف بينه خلاف. طيب، انتهينا الحمد لله من هذا الاجمال، ناخذ ما يسر الله ونعلم زياده باب العصر. قال: والعصر قد يدخل في الافعال كقولهم سب واسم للمعاني، او هذه فائده تحفظها، ان العصر كما يدخل الاسماء تعطف الاسماء على بعضها البعض، كذلك ايضا الافعال يدخلها، تعطف الافعال بعضها على بعض، تعطف الافعال بعضها على بعض، لكن بشرط اتفاق الزمن واتحاد الزمن بينهما، اي بين المتعاطفين، فلا بد من هذا الشرط في الافعال، اتحاد الزمن بين الفعلين المتعاطفين. فهذا معنى قوله والعقل قد يدخل في الافعال، والاكثر انه الاسماء، لكن يدخل في الافعال، قد يدخل في الافعال، وهو قليل بالنسبه للاسماء، قليل بالنسبه للاسماء، فكما تعطف اسما على اسم تعطف ايضا فعلا على فعل، تعطف ايضا فعلا على فعل، فهذا معنى، لكن بشرط ما اتحاد الزمان، لا بد من اتحاد الزمان، يكون الزمن زمنهما مثلا ماضيا كلاهما او حالا او مستقبلا، فلا بد من هذا. واما اتحاد النوع فليس بشرط، انه يعطف فعل ما على فعل ما، مضارع على مضارع، وامر على امر، هذا ليس بشرط، وانما الشرط هو اتحاد الزمن فقط، واما اتحاد النوع فليس بشرط، فليس بشرط، وانما الشرط هو اتحاد الزمن. فإذا اتحد الزمن تعقد الفعل على الفعل، سواء كان ماضيا على مضارع أو مضارعا على ماضي أو مضارعا على ماضي. فمن عقد الماضي على المضارع يقدم القوم فأوردهم النار فبئس الورد المورود، أي الشاهد يقدم قومه فأوردهم النار، أي الشاهد الآن فأوردهم ماضي ويقدم وإن مضى عليه مضارع، وعطف هنا الماضي على المضارع لأن الزمن واحد، لأنه أتى بمعنى يريده، هذا يوم القيامة يقدم قومه فأوردهم النار، أي يولدهم النار أي يريدهم النار. فأورد هنا بعض باللفظ لكن معناه إيش؟ المستقبل. معناه المستقبل. فإذا اتحد الزمان يعطى بالفعل على الفعل ولا يشترط اتحاد اللفظ. أي ماضي على ماضي، مضارع على ماضي، مضارع أمر على أمر، هذا ليس بشرط. وإنما الشرط هو اتفاق الزمان واتحاد الزمان. يكون زمنهما كليهما ماضيا أو حالا أو مستقبلا. رأيه. فهذا هو المقصود بهذا البيت. فمن يعرف الآن الآية يقدم قومه فأورده من النار يقدمون المضارع سنة مرضو الشرد من النار ولا نعم بعض يقدره هو فرعون نعم اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون إلى شيء يقدمه نعم يوم القيامة احتفظ يقدم القول يوم القيامة يتخلص عليه يوم القيامة يوم هناك يخبر زمان هذا الإراد والورود هذا الورود هذا الورود يكون ايش يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأورده من النار نعم لأن أورد بمعنى يولد فيولده من النار هذا الأمر يوم القيامة ولا بأس إذا اتحد الزمان لا مانع فليس بشرط اتحاد هذا ليس بشرط هذا النوع ليس بشرط وإنما الشرط اتحاد الزمان أحسنت ورحمة الله فهذه الآية دليل ففيها عطف الماضي على المضارع والعطف عطف المضارع على الماضي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لقراءة الجزر ويجعل لك قصورا إيش الشاهد هذه الآية ويجعل معطوف على إيش على جعل معطوف على جعل أو معطوف على جعل كمان أن يكون من باب عطف الجملة على الجملة ما هو الناس عطف الفعل على الفعل. كثير من الأمثلة التي يقولون فيها عطف الفعل على فعل فيها احتمال أن تكون من باب عطف الجملة على إيش؟ على الجملة، فيكون تبع الأمر فعل مثل وأنت واسم فعل الأمر فعل مثل تدبير وأنت وجملة واسم عطف على جملة إيش؟ كذا. فأكثر الأمثلة التي يمثلون فيها أو يمثلون بها على عطف الفعل على الفعل كفر أن تكون من باب عطف الجملة على إيش؟ على الجملة أصلا. فلذلك استشكل بعض الطلاب الذين كانوا يدرسون عند ابن هشام رحمه الله تعالى استشكلوا هذا الأمر وقالوا ليه في المثال في عطف فعل على فعل استقيم لنا في عطف فعل عافية كل الأمثلة التي فيها عطف فعل على فعل إنما هي من باب عطف الجملة على الجملة. فأجاب ابن هشام بجواب فقال له ما تقول فيه؟ يقوم أو تقول يعجبني أن يقوم زيد ويقعد يعجبني أن يقوم زيد ويقعد عمرو أو لم يقم زيد ويقعد. قال تخيل خجلا شديدا ترك هذا بعد هذا لأنه وجه هذا أنه لو لم يكن عطف الجملة عطف فعل على فعل لما ظهر النصب والجزم في المعقول لما ظهر النصب والجزم في المعقول. فهذا دليل قوي على أن الفعل يرفض هذا الفعل بدليل ظهور النصب والجزم في المعقول. فأنت تقول عجبني أن يقوم زيد ويقعد أن يقوم زيد ويقعد فهذا من أقوى الأدلة على أن الفعل يعقب على إيش؟ على الفعل يعقب على الفعل. وتقول أيضا لم يقم زيد وإيش؟ ويقعد فيظهر الجزم المعقول. فهذا من الأدلة القوية. فليس كما قال الطالب أنه لا يوجد مثال مستقيم عقب فعل على على فعل بل توجد أمثلة تقوم لنا فيها عطف الفعل على الفعل ولا تحتمل غير هذا كهذه الأمثلة التي ذكرت. فقال ابن هشام بعد أن ذكرت له فيا لها فتلة قد وقع فيها هذا الطالب. هل يدل على نباهة عنده الطالب؟ يدل على شيء من نباهة عنده. هذه الأمثلة التي تذكرونها فيها عطف الفعل إنما هي تصنع لعطف إيش؟ الجملة تقيم لعطف الجملة. فأجاب بهذه الأمثلة فهناك أمثلة تحتمل هذا الوجه وهو عطف فعل على فعل بدليل ظهور النصب والجزم في المعقول. ذكر هذه الفائدة الطبان رحمه الله في هذا الباب الألفية حاشية عن الشمول من الراجل الراجع الثالث 17 و 100 فعل الأمر فعل الأمر فعل الأمر فعل الأمر كيف تلقى هذا شاهدا وهو يحتمل كذا اما مجرد مثال لا يضر مع وجود الاحتمال كما ذكر هذا السلطان. طيب خلصنا الان الى هنا. فعندما المتقين كذب شهد اثر واضح خلاص نذر نذر واضح عن جميع الاخوه ان شاء الله. قال اي وقد يعطف الفعل على الفعل كما يعطف الاسم على الاسم كقام وقعد وتبوته للمعاني وهما فعلا امر من وثب يثب للمثلثة وثما يثم. وأشار بهما إلى وجوب التناسب بين الفعلين في الزمن وجوب التناسب في الزمن لا في النوع. وأشار بهما إلى وجوب التناسب بين الفعلين بأن يكون أمرين أو ماضيين أو مضارعين. والصحيحون يتقدم وجوب التناسب في الزمن لا في النوع ولا يشرب ان يكون ماضيين هذا ماضي وهذا ماضي او مضارعين او امرين هذا ليس الشرط وانما الشرط هو الاتحاد في الزمن. وما هو الدليل على شان الشرط اتحاد الزمن فقط وليس اتحاد النوع؟ ما هو الدليل ان ذكرنا الايه المتقدمه الآية ثانية في مكان بقي هل يعطف اسم على فعل وفعل على اسم؟ الآن ذكر هنا عطف فعل على فعل عطف اسم على اسم كما يتقدم. فهل يعطف فعل على اسم أو العكس اسم على فعل؟ نعم يعطف إذا كان الاسم بتأويل الفعل بتأويل الفعل. تذكر مثالا كالمغيرات قمحا تأثرنا والمغيرات سبحانه أثرنا أثرنا المعقول على المغيرات لأن المغيرات بمعنى اللواتي أغرنا في تأويل الجبل في تأويل الجبل فلا بأس من ذلك وأيضا إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله عقض وأقرض على المصدقين والمصدقات هذا في عقد فعل على اسم ومثال عقد الاسم على الفعل يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من من الحي مخرج معقول على يخرج مخرج معقول على يخرج لا يجوز هذا هو معنى اي عقد الفعل على الاسم وعقد الاسم على الفعل اذا كان الاسم بتعويض الفعل قال الناظم واحرف العقد جميع العشره مكسوره مكسوره مستطره الواو والفاء ثم للمهل الواو والفاء ثم للمهل ولا وحتى ثم ولا وحتى ثم او وامد وامد قال ولما كان الوقت ولما كان الوقت المشتق بارض المكرم بمعنى الفعل هذا ذكر من ثم لما يشرح لنا قال لما كان الوقت المشتق كالضارب والمكرم بمعنى الفعل جاز عقل على الفعل وعقل الفعل عليه ومنه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذكر من ذكرنا وان المصدقين والمصدقات واقرب الله الشاهد لا يكون مخرج عقل اسم على فعل يخرج والايه الثانيه عقل فعل على اسم قال واحرف العقل جميعا عشره مكسوره ماسوره مستطره الواو والفاء ثم للمهل ولا وحتى ثم او وانوذا وبعدها لكن واما ان كثر وجاء للتقييم فاحفظ ما ذكر فهذه جمله حروف العقل حروف العقل التي يسميها عقل النسب واما تعريف مضابطه هو التابع الذي توفق بينه وبين المتبوع احد الحروف العشره هذا هو تعريف عقد النسب والبيان تقدم عليه التابع الذي يتوفق بينه وبين متبوعه احد الحروف العشره وهي مذكوره واحرف العقد جميعا عشره فاذا عقد النسب هو التابع الذي توفق بينه وبين متبوعه احد الحروف العشره ثم ذكر هذه العشره وإنما كانت متعددة لاختلاف معاني متعددة حروف العقل لاختلاف أو لتعدد المعاني فتعددة الحروف وأما هي فكما سمعتها عشر أحرف في الصرف ومعانيها مختلفة كما أشرنا إليها معانيها مختلفة وهذا سيذكر الشارح من معاني الواو أو الواو معناها إيش؟ لمطلق الجمع بين المتعاطفين نعم احسنت والفعل للترتيب من غير مهله تعقيب احسنت من غير مهله وثم للترتيب مع المهله اي تراقي هذا كله سياتي في هذه الذي نريد الان حفظ هذه على حقيقه الشرح مع بعض التعليم على ما ذكر. الله